ما كان خلاص خلص الحكاية بوشي. أنا هو غير أنه إيه يعني إيه؟ أنا هو واحد، أنا هو واحد. فمن حق المسلم عليك إذا لقيته أن تصافحه أن تسلم عليه. يعني تسلم عليه؟ ها، تأخذ إيدك في إيده ويأخذ إيده في إيدك، مش كده؟ الشباب ما يلاقي، عارفين الشباب لنا عشرة قاعدين ويدخل يسلم يعمل إيه؟ كل واحد يعمله كده ويعمل كده، لا، ده مش سلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي صحابيا سلم النبي أو صافحه النبي عليه السلام، ولا ينزع النبي صلى الله عليه وسلم منه يده حتى يكون هو الذي ينزعها. فهمتها يعني إيه؟ يعني بسلم عليك والنبي شوف بيسلم على كم واحد. النبي عصام مش سلامه خلاص كده خلص هات اللي وراك، لا، النبي ما يشيلش ايده هو الا لما قدامه هو اللي يشيل ايده. هذا هو ادب المصطفى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، هذا هو الادب. ايه اللي خليك تسلم؟ ايه اللي خليك تسلم؟ فوق انه حق وواجب عليك ان تلقى اخاك وان تصافحه، انظر الى هذا الاجر العظيم. كما روى ابو داود وهو عند ابن ماجه وهو في مسند احمد كذلك باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. يا الله، يعني حضرتك بتسلم على اخوك الذنوب بتقع، ما تستعجلش، تغفر ذنوبك قبل أن تفارق أخاك. شفت الأخوة حلوة ازاي، الأخوة غالية ازاي، شفت ثمرات الأخوة عظيمة ازاي. إذا تناولت يد أخيك الله جل وعلا بفضله وكرمه يأذن أن ذنوبك تسقط، يغفر لك ذنوبك. ويروى في حديث ضعيف، طب وانت بتقول ليه هو ضعيف؟ لأن يشهد له من سبقه، بس ببين لك الذنوب بتتسقط ازاي. حديث السابق ده حديث صحيح، لكن يروى في حديث ضعيف معناه رأيتموه. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي المسلم أخاه فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. قبل ما تسيبه ذنوبك تغفر. عارف لما يكون في الخريف والورق جف والرياح شديدة بتعمل إيه في الورق؟ بتطيره، ذنوبك بتطير، ذنوبك تتساقط كما يتساقط الورق في يوم ريح عاصف. وهذا فضل الله جل وعلا، فلتتعلم هذا الأدب ولتسلم على إخوانك. طيب.